على ما اتفق عليه، ففي جزء نساء معلوم، هذا لا حرج فيه أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا وغير ذلك. أما أنا بجزء نساء معلوم، لكن لا يجوز أن يقول أنا فيها على أن يكون لك 100 ريال كل شهر أو 100 أو 50 ريال كل شهر أو 1000 ريال، لا، لا يجوز أن يكون نساء لك الربع لك الثلث لك النصف لك السدس والباقي لي. ويقول لي أنا أيها المالك صاحب المال لي السدس لي الخمس والباقي لك أيها العام، كل هذا لا بأس له، أو يريح بيننا أنا لا. السؤال الخامس، أحلال أم حرام لحم الحمير والضفادع والحصان؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الحمير فالنزاع محرم، وكيف خطب الناس فأخبرهم أن الحمر هي حرام، قال إنها رجس وأجمع العلماء على تحريمها، والحمر الأهلية المعروفة. أما حمر الوحش بجواهر وغيره هذه لا بأس بها، معروفة أنها شكل آخر من الصيد. أما الحمر التي بيننا تكرسنا عليها أو نحمر عليها فهذه يقال الحمر الأهلية ويقال الحمر الجنسية. من حرم عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في ذلك مرات وبين لهم حكم هذا انها رجس واجمع المسلمون على تحريمها. وهكذا الضفادع نهى عن قتلها، ولما نهى عن قتلها دل على تحريمها. اما الحصان فلا باس به، خير حل لنا، والقصه كان نهى عن الحمر الاهليه واذن في لحم الخيل. قالت اسماء بنت ذكر رضي الله عنها نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا يجرون في المدينة فأتى النحل، ويدل على أن الخيل لا بأس بها، ولكن بعضها لم يكرهها إذا كان لها حاجة وقت الجهاد. نعم. أما إذا كان ما هناك حاجة ومسلمون في غنى عنها فإنها لا بأس أن تذبح وتؤكل. أما إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد فالأولى تركها من الجهاد وعدم ذبحها ليستعين بها المسلمون في جهاد أعدائهم. نعم. السؤال الثالث، نحن نسمع بأن من مات غرقا أو حرقا لن تمسه النار، نرجو رأي الدين في ذلك، أفيدونا ولكم الأجر والمثوبة من الله. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه أخبر أن من يموت بالغرق أو بالطاعون أو بالبطن بالإسهال أنه شهيد، المطعون شهيد، المنقل شهيد، وصاحب الغرق شهيد، صاحب الهدي شهيد، المقتل في سبيل الله شهيد، ومن في سبيل الله شهيد، في عدة شهداء آخرين. ولا ينبغي الله جل وعلا يعني يكون لهم موجة من أجر ثواب يزيد، لكن أفضلهم الشهداء في سبيل الله ليقتلوا في سبيل الله، هم أفضلهم، لا يغسلون ولا يصلى عليهم لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأما الشهداء الآخر وغير الشهداء في سبيل الله كالمقتولين والمطعون وصاحب الحزم والغرض، هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. لا يلحق بهم من يموت بإنقلاب السيارات أو بإسلام السيارات، فإن هذا ليس بميت الحزم ويرجع لهم الشهادة، لكن يغسلون ويصلى عليهم مثل من يموت ببطن والغرض. نعم. الرسالة التالية وصلت من المستمع الذي رمز إلى اسمه واو يا عين من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: هل الاستماع إلى المسلسلات والأفلام والغناء التي تذاع من محطات التلفزيون والإذاعات العربية والأجنبية حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا في التفصيل، إذا كانت المسلسلات مما إذا غيرها من فيديو أو غيره سليمة تشرح أمرا يدع الناس في الدين والدنيا، كأن تذكر تاريخ غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أو تاريخ عمل إسلامي أو تراجم إسلامية أو تذكر شيئا من المصانع النافعة للمسلمين أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. وهكذا الفيديو الذي يسجل شيئا نافعا للمسلمين من أحاديث دينية، طبعا أحاديث عن اختراعات نافعة، أشعار جميلة طيبة عربية

فعليك الطرف اليمين وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت بلد كمر أو فوز أو غيرها أو تكسوهم كسوة على قميص أو على إزار ورداء ويكفي هذا هذا كان قصد منع نفسه من زيارتهم. أما إذا كان المقصود تحريم الوجب فأنا حرام عليك إن زرتهم قصدت هذا فعليك أن تعتق عبد أو عبده فلما أن تستطع تصل جهاز المتتابعين فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا 30 صاع 60 مسكينا 30 صاع كل صاع من 2 واحدة من نصف صاع قبل أن تمسها هذا إذا في الأصل تحريمها. أما إذا كان المقصود أن منعه منع نفسه من زيارته شدت على نفسه بهذا لتمتنع من زيارته ما قصدت تحريم زوجته فهذا يكفي كفارة اليمين والحمد لله. وهذه رسالة من الأخ حسن عوض من جمهورية مصر العربية يقول فيها إنني مقيم في الأردن أما مشكلتي فهي أنني عندما عزمت على السفر إلى الأردن أقسمت يمينا قاطعا على نفسي لأنني لن أدخن طوال مدة غيابي في الأردن وقد وضعت القرآن الكريم على جبهتي وبعد ذلك وجدت نفسي أنني أدخن فما حكم الإسلام في ذلك أرشدونا أفادكم الله. عليك التوبة إلى الله لأن تدخين المحرم ولا يجوز ضرره كثير وعظيم فعليك يا أخي أن تتوب إلى الله وأن تم ما فعلت وأن تنسى أن لا تعود في ذلك وعليك كفارة يمين عن الحلف تطعم 10 مساكين أو كسوتهم 10 تطعمهم على نصف صاع تمر أو رز أو تعشيهم أو تغديهم أو تكسوهم كسوة يكفي هذا وعليك التوبة إلى الله عن تدخين والحذر من الدنيا شره كثير والله عظيم هداك الله وأرشدك. الرسالة التالية وصلت من الأخ الذي رمز إلى اسمه با با ويعمل في أبو ظبي وهو من تونس يقول الأخ في رسالته إنه طلق زوجته ولم يعلمها واجتمعت بها بعد أن طلقتها ثم أرسلتها إلى منزل والديها ثم سافرت حيث أعمل بعد ذلك أرجعتها هاتفيا لكنني ما زلت لم أكتب الرجعة وهي الآن بمنزلي فهل يمكن لي الجماع بها عندما أعود وذلك قبل أن أكتب الرجعة أم لا أفيدونا أفادكم الله. ماذا الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان ماذا الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان فلك مراجعتها فجماعها مراجعة ولكن الأفضل أن تكون غنية عند جماع نية مراجعة المقصود أن يكفي مراجعة والحمد لله وزوجته الآن ولو أشدت على المراجعة لكان أفضل وأحسن وإذا لو الإنسان مراجعة بجماعه كان ذلك كافيا والحمد لله فهي زوجته ومضى عليها طلقة وعليها وبقيها طلقتان أما إن كان مضى لها طلقتان فهذه تكون الثالثة فلا تصلح. نعم أحسن الله إليكم.